ننتقل إلى الفقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف، وسنة الظهر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ الصلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، وحفظ القرآن فرض كفاية، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. المراد بأوقات النهي الأوقات التي ينهى عن التطوع بالصلاة فيها، وذلك أن هناك أوقات في اليوم منع الشارع العباد من أن يتنفلوا فيها، والحكمة في هذا ألا يشتغل بعض الناس بالصلاة في جميع أوقاتهم فيترك الواجبات الأخرى المناطة بهم تجاه أنفسهم أو تجاه أبنائهم أو تجاه المصالح العامة. وقيل من المعنى في أوقات النهي هذه أن هذه الأوقات أوقات عبادة لغير الله، يسجد فيها للشمس ولغيرها من الأصنام، فنهي عن الصلاة فيها لئلا يحصل تشبه غير المسلمين. وقد قيل في ذلك أيضا أن الأوقات النهي الثلاثة متعلقة بالشمس طلوعا وغروبا وتوسطا في كبد السماء، وأوقات النهي يمكن جعلها ثلاثة أوقات ويمكن جعلها خمسة أوقات. أما جعلها بثلاثة أوقات فهي على النحو الآتي: من طلوع الفجر، وليس من صلاة الفجر وإنما من طلوع الفجر كما قال ذلك الجمهور خلافا لطائفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر، وفي العصر قال: لا صلاة بعد صلاة العصر. والحديث: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. سنة الفجر في الغالب تفعل قبل أداء الفرض، دل هذا على أن الصواب أن بداية وقت النهي من طلوع الفجر، وترتب على ذلك من أذن عليه الفجر وهو لم يوتر فإنه لا يشرع له الوتر حينئذ ويؤخره إلى الضحى، ترتب عليه أن من جاء إلى المسجد فصلى لا يصلي أكثر من اثنتين، يكتفي باثنتين لأنه من أوقات النهي. ويستمر وقت النهي إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، بحديث: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا الوقت الواحد يمكن تقسيمه إلى وقتين: الوقت الأول من طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس، هذا وقت نهي موسع حيث تفعل فيه ذوات الأسباب على الصحيح كما هو مذهب الإمام الشافعي خلافا للجمهور. والوقت الثاني من بدء طلوع الشمس إلى استقلالها وارتفاعها قيد رمح، هذا وقت نهي مضيق حتى ذوات الأسباب لا تفعل فيه. الوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، تلاحظون هنا أن الوقت يبتدئ من صلاة العصر، لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى 4 ركعات قبل العصر فإن الله يرحمه. هذا الحديث جيد الإسناد، حسن الإسناد، فيه محمد بن إبراهيم بن حميد صدوق وبقية رجال الثقات. فدل هذا على أن وقت النهي يبتدئ من صلاة العصر لا من دخول وقت الصلاة، وينتهي بغروب الشمس لحديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهو وقتان: وقت موسع وما بعد العصر إلى بدء غروب الشمس، ووقت مضيق وهو من بدء غروب الشمس إلى غيابها بالكلية. الصواب أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي الموسعة على الصحيح كما تقدم. الوقت الثالث أو الخامس، الثالث باعتبار اشتراك الوقتين الموسع والمضيق، والخامس باعتبار الفصل بينهما. الوقت الخامس هو عند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، هذا وقت نهي مضيق لا تفعل فيه ذوات الأسباب. واستثنى الشافعي وطائفة يوم الجمعة فقالوا ليس فيه وقت نهي في وقت في الزوال، هذا القول قوي. جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، الأول حين تطلع الشمس بالغة حتى ترتفع، هذا هي أوقات وقت النهي المضيق الذي يكون عند بدء طلوع الشمس. قال: حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، هذه 3 أوقات فيها نهي مغلظة. وقت النهي المغلظ لا يقبر فيه الموتى بخلاف وقت النهي الموسع، دلالة هذا الحديث. إذا قررنا أن هذه الأوقات أوقات نهي، ما الحكم فيها؟ قال: فيها أحكام. الأول: تحريم صلاة التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا صلاة، واستثنى من ذلك سنة الفجر، الحديث السابق: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وكذلك استثنى طائفة من العلم ركعتي الطواف، فإنها تفعل حتى في وقت النهي. استدلوا عليه الحديث لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء. وقال طائفة بأن الحرم مخصوص فليس فيه وقت نهي، استدلوا عليه بهذا الحديث إنه قال وصلى ولم يشترطه بكونه قد سبق بالطواف. هذا الله أثمنا واحد بدلالة أن من طاف ولم يصلي حق له في منه، هكذا من صلى ولم يطف. قالوا يستثنى من ذلك سنة الظهر عند الجمع، إذا جمع الظهر والعصر جاز له أن يؤدي سنة الظهر البعدية بعد العصر، هذا مستثنى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله الوفد عن سنة الظهر فلم يتمكن من فعلها إلا بعد العصر. نعم لا قبلية ليس هذا وقت، هذاك إيش شيء مستقل، هنا السنة البعدية لأنه لا يتمكن من فعلها قبل العصر، سيجمع الظهر مع العصر، خاصية الجمع تكون معه، ومن ثم سنة الظهر ماذا بعدها ماذا سيفعل بها؟ سيصليها بعدها بعد العصر. إنها هنا مراد بجمع التقديم بالنسبة للمريض ونحوه وليس المراد به المسافر. إذا جمع الإنسان العصر مع الظهر جمع تقدير فحينئذ يكون ما بعد العصر كله وقتنا بالنسبة له. بالنسبة دوات الأسباب، وأما الوقت المضيق فلا تصلى في دوات الأسباب لحديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه قبل قليل. قالوا الاقتران بالطواف، قلنا أن الراجح أن قوله وصلى عام ليس خاصا به ركعتي الطواف. هكذا إعادة جماعة أقيمته بالمسجد فإنها تفعل ولو كان بعد وقت النهي، مثال ذلك صلى الفجر فوجد جماعة يصلون الفجر جاز له أن يصلي معهم، صلى العصر ثم وجد جماعة يصلون العصر جاز له أن يصلي معهم ولو كان هذا وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين بعد صلاة الفجر لما لم تصلي مع القوم؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم أو أتيتم إلى الناس ووجدتمهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. كذلك يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي سواء كانت مضيقة أو موسعة، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. فإن قال قائل هنا عام وهنا عام لماذا قدمتم أحد العمومين على الآخر؟ فنقول حديث لا صلاة بعد العصر عام لأن نكر في سياق النسي، لكنه قد ورد عليه مخصصات كثيرة فضعفها عموما، والآخر من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها عام لم يجد عليه تخصيص. فيكون عمومه أقوى من العموم الآخر. سم حديث أخر من النافع فيه هذا كان ينهانا أن نصلي فيه هنا تعرض عما فقدمنا العموم الأقوى. قالوا فعل المندورة يجوز فعل الصلاة المندورة في أوقات النهي. لو نذر أن يصلي في أوقات النهي هل هذا النذر صحيح أو لا؟ العلماء فيه ثلاثة أقوال. قولا يقول هذا نذر باطل لأن النذر معصية، وطائفة تقول لأنه نذر فاسد يمكن تصحيحه لأنه طالب بأداء هذه الصلاة في وقت آخر، وقول الثالث لأنه نذر صحيح ويتم الوفاء به في وقته، وهذا هو ظاهر المذهب. سم يخرج صلاة ما يعلم بها. طيب الذي يظهر أن النذر غير منعقد لأن أداء الصلاة في هذا الوقت منهي عنه بالشرع، ولا يصح للعبد أن ينذر فعل ما نهى الشرع عنه. نذر المعصية هل يلزم في كفارة يمين أو لا؟ في نفسي محترم، في حديث أبي إسرائيل لم يلزمه بكفارة. قال والاعتبار في التحريم أي أن المعول عليه في النهي عن الصلاة فراغ الصلاة لا بدء فيها، ثم قال لا صلاة بعد صلاة العصر، صلاة العصر اللي ابتداها أو التي أنهاها، والأظهر أنه يريد التي أنهاها. فلو ابتدى صلاة العصر ثم قلبها إلى نفل حينئذ لا تمنعه من التطوع. بعد ذلك تكلم عن شيء من أحكام القرآن، قراءة القرآن عمل صالح، قد قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والاستماع للقرآن من أسباب رحمة الله بالعبد، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قراءة القرآن تجوز في أي مكان وفي أي محل إلا في المواطن التي لا يليق أن نقرأ بالقرآن فيها. هكذا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من صدره مع وجود الحدث الأصغر، لكنه لا يمس المصحف حينئذ، تقول لا يمس المصحف إلا طاهر. أما القراءة بدون مس المصحف المحدث حدثا أصغر فإنها جائزة. قال ونجاسة الثوب، يعني يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ولو كان في ثوبه نجاسة، وهكذا لو كان في بدنه أو فمه نجاسة. القرآن أساس التشريع وهو أصل الملة، ولذلك شرع أن يوجد في الأمة من يحفظه. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه أو الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال وهو من فروض الكفايات، لأن من المصالح العامة حفظ القرآن وبقاء، من وسائل حفظ وجود أناس يحفظون هذا الكتاب. قال ويتعين، ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإجماع عنه. ويتعين أن يكون واجبا عينيا على كل إنسان أن يحفظ ما يمكنه من أداء الصلاة، فيحفظ الفاتحة ويحفظ معها سورة. وقيل الواجب هو الفاتحة فقط لأنه هو الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لحفظ شريعته والعمل بسنته بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العلاقة التي يوضع فيها المصحف سواء كانت من قماش أو بلاستيك أو غيره، هل لها حكم المصحف أو لا؟ عند أحمد وأظنه أبا حنيفة أنه لا يجوز مسحه، لأن هذا الغلاف تابع للمصحف، والتابع يأخذ حكم ما هو تابع له. وعند مالك والشافعي بأنه يجوز مسه للمحدث. لأنه ليس من القرآن ولا المصحف. نعم. قول الشارع في وإعادة جماعة الإقيمة وضع المسجد، قال وتأكدها للثلاثة في وجودها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر بمنى وجد رجلين يصليان خلف القوم، وجد رجلين واقفين خلف القوم، فقال ما لكما؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. قول فصلوا هذا فعل أمر، فأخذ منه بعضهم الوجوب، والصواب أن الأمر هنا لنفي توهم عدم المشروعية، فلا يحمل على الوجوب. هذه قرينة أخرى تدل على عدم الوجوب لقول فلق ولق تكن لكم نافلة. بعضهم قال مراد الصلاة الأولى، بعضهم قال صلاة الثانية، وهذا الثاني أظهر لأنه قال تكن لكم، والعادة أنه يعود الضمير على آخر صلاة. نقول هذا غلط، خطأ. صلي سنة الفجر تدخل فيها تحية المسجد، يعني تحية المسجد ليست مقصودة لذلك، وإنما المقصود أداء الصلاة عند دخول المسجد. نعم. هو ما النص الذي قبله؟ صلاة التطوع. وتبي أوقات النهي، لأن أوقات النهي ينهى فيها صلاة التطوع، ثم هنا تتم تابعة لباب صلاة التطوع، هذه تابعة لتلك. نعم. قول صلوا هنا للنفل بدلالة أدلة وردت معه، هل يصح أن نقول أمر الندب يستدل به، أمر الندب في جزء يستدل به على الوجوب في الكل؟ إن أصلا ما دل في جزءه على الوجوب. السماع والقراءة هنا يعني تدفع للقراءة، هل يقدر عليها؟ قراءة ولا من قراءة؟ قراءة أو سماع؟ إذا يوتر إذا قصد السماع أو قصد القراءة أجر، ولو لم يحصل التدبر، فإن حصل التدبر فهذا أجر آخر. تفريق بينهم في دوام الأسباب. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد في بعض الآثار.